ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Indeed, their killing is ever a great sin.